بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حث السلطان والقاضي على اتخاذ وزير صالح. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده سبحانه وتعالى، وذلك أن السلطان لا بد أن يكون له أعوان، وهؤلاء الأعوان على نوعين: نوع يأمره بالخير ويحثه عليه ويرشده ويعلمه، ونوع على العكس من ذلك يأمره بالشر ويزينه له. والمعصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عصم الله. أما الآية الكريمة فهي قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل، والأخلاء هم الأصدقاء والأصفياء، وسمي الخليل خليلا لأنه بلغ أعلى درجات المحبة، لأن الخلة هي أعلى درجات المحبة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض، يعني يوم القيامة عدو، فالأخلاء في الدنيا تكون بينهم يوم القيامة العداوة والكراهة والبغضاء، وذلك لأن صداقتهم وزمالتهم لم تكن لله، وإنما كانت للدنيا أو لأغراض سيئة، ولذلك يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الأخلة: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إلا المتقين، إلا هنا أداة استثناء، يعني إلا صداقة المتقين وزمالة المتقين فإنها تدوم يوم القيامة، لأن هذه الصداقة كانت لله وفي الله، وما كان لله وفي الله فإنه يدوم. فهذه الآية الكريمة فيها الحث، حث الإنسان على اختيار الأصدقاء والأصحاب والجلساء أهل الخير والصلاح، الذين يعلمونه ما جهل، ويذكرونه ما نسي، ويعظونه عند الغفلة. والمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها حث أيضا على كل من له ولاية من السلاطين والأمراء والقضاة أن يتخذوا أخلاء وأصفياء صالحين يعينونهم على الخير ويحذرونهم من الشر. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة، أي جعله خليفة على المسلمين واليا أو أميرا، إلا كان له بطانتان. والبطانة هم الأصفياء والأصدقاء الذين يفشي إليهم الأسرار، والذين تكون كلمتهم مسموعة عند الملك أو الأمير أو السلطان، بحيث يفشي إليهم أسرارهم ويسمع ما يقولون وينفذ ما يرشدونه إليه. ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، بطانة تأمره بالمعروف، والمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، فهم يشيرون عليه، هذه البطانة الصالحة يشيرون عليه بالخير وما فيه الصلاح للبلاد والعباد، ويحضونه على ذلك، ويبينون له ما يترتب على هذه الأمور من المصالح في العاجل والآجل. وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، وهذه والعياذ بالله هي بطانة السوء التي تزين لولي الأمر السوء وتحضه على فعله. وقال عليه الصلاة والسلام: والمعصوم من عصمه الله. المعصوم أي المحفوظ من بطانة السوء من عصمه الله، وذلك بأن يهتدي بشرع الله تعالى ويتمسك به. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولاً حث ولاة الأمر وكل من له ولاية أن يتخذ بطانة صالحة، لأنها هي التي تعينه على الخير، وهي التي تحث عليه وتكون عوناً له في الدنيا على القيام بأعباء الولاية. ومنها أيضاً أن التمسك بشريعة الله تعالى والاهتداء بهديه سبب للنجاة من الفتن، ولا سيما كتاب الله تعالى، فإن القرآن العظيم أعظم سبب من أسباب الثبات على دين الله والتمسك به. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقرآن العظيم عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن عمل به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يغفر لنا ما حصل منا من التقصير، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.